صار على قرض لنفسه والتارك للجمعة والجماعة وأهل الربا، وهل صلى هذا المسجد حتى صفر؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.